قلنا قد للتقليل يخطئ الكبير، نقصد من؟ زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن عندما تعبر لغويا لا تقول يخطئ الكبيرة، لأن هذا إجمال في الأول. فضل الشيخ، من هذا الموقف رسالة للزوج والزوجة عندما تحدث المشكلة ويأتي التقصير من الزوج أو من الزوجة؟ لابد أن تستشعر الزوجة أن للزوج ولاية. هذا غيب عن نسائنا كثيرا، الزوج له ولاية، له حق. الرجال قوامون على النساء، فلا يمكن أن تطالبه بما يسلب ولايته، فكونه يؤدب هذا من حقه. وقد مر معنا قضية التأديب وأطرافها في القرآن، لكن ينبغي أن تستصحب الزوجة هذا، وينبغي على الزوج أن يكون ملاطفا. ثم أن فيما ينقل إلينا مما هو مشاهد في حياة الناس أن الذين يعددون وله أكثر من زوجة يواجه من هذه الأمور الكثير. لكن عليه أن تقوا الله ما استطعتم، وعليه أن يعني ليس شرطا أن تقول كل شيء، وليس شرطا أن يكون دائما مع بعضهن. ولا أدري لأني لم أعش هذا، لكن المقصود من هذا كله أن الإنسان يعني يقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة وأيامه النظرة وحال أزواجه، يستفيد كثيرا في هذا الباب. ولا بد أصلا من الصبر. وكان بعض العلماء لما قيل له إن التعدد ينجم عنه أن في البيت شيء من المشاكل، قال: وهل الذي هو غير معدد يخلو بيته من المشاكل؟ قيل له: لا. قال: إذن ما دامت هذه المشاكل حاضرة هنا وهناك فهي مع التعدد أولى، في جوابه يعني. والعلم عند الله. فضل الشيخ، موقفه صلى الله عليه وسلم من أسئلة الأعراب. الأعراب الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان منهم، لما نقول أعراب هنا نقصد ممن لم يكن مستوطنا للمدينة، يعني جاء هذا في السير: فأتاه الأعراب من كل مكان يسألونه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم، العظيم لا يتوارى، صلى الله عليه وسلم، يبقى يظهر في غلبة الأحداث في أي مكان، يظهر يتصدر. يتوارى يتخفى من هو ليس أهل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الرسل وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم. في يوم النحر كان على بعيره في منى يخطب. أين الحجاج يوم النحر؟ في يوم في منى. فيأتته الأعراب من كل فج، لأنهم لم يكونوا معه في المدينة يأخذون عنه الأحكام، فبدهي أن يأتوه يسألوه. فيذكرون له الحديث المشهور: نحرت قبل، فعلت قبل، قدمت، أخرت. كان يقول: افعل ولا حرج. إلى هنا صناعة الفقهاء. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحرج على من اقترض من عرض مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. لا إله إلا الله. الآن أنتم، وهذا ما زال باقيا إلى اليوم، يأتي الناس يشددون على أنفسهم في أحكام فقهية واسعة، وهو يسأل وهو في طريقه قد اغتاب وظلم وبخس البائع حقه، وصاحب العربة يجري وراءه على أجر فيعطيه أقل من نصيبه، ثم يأتي ليصل إلى مفتن في الحج يسأله عن تقديم وتأخير. فهذا عدم فقه للدين. هذا النبي الخاتم عليه السلام يسأل فيبين للناس أين موطن الحرج الحق. افعل ولا حرج. ثم قال: إنما الحرج على من اقترض من عرض مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وسماه هالك. وهذا الذي ينبغي للعاقل أن يفقهه، وأن يعلم أن المظالم ليست بالأمر الهين. يؤيدها حديثان. الأول حديث يعلى بن مرة، وكلاهما في باب واحد. يعلى بن مرة ثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبنو ثقيف قبيلة تسكن الطائف، منهم معروف الحجاج والمختار بن أبي عبيد. يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسير، فإذا بستان فإذا ببعير، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه وشكى إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء رجل فقال: أنا يا رسول الله. قال: بعنيه. قال: بل أهبه لك يا رسول الله. وإنه أي الجمل لأهل بيت ليس لهم شيء غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: أما وقد ذكرت هذا؟ فإنه شكى إلي قلة العلف وكثرة العمل فأحسنوا إليه. قلة العلف وكثرة العمل فأحسنوا إليه، أنا أقف عند فأحسنوا إليه، مع قولي عليه الصلاة والسلام في الأول: فإنما حرج وهلك. ينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا في من تحته، وأن يفر من الظلم. ويد حديث آخر كما قلت، حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر له حديثا ثم قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فإذا بجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ظرفت عيناه فسكنه صلى الله عليه وسلم، مسح على ذروة سنانه، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء رجل فتى من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام للفتى: أما تتقون الله في هذه البهائم؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، تجيعه وتؤدبه. والمعنى من الحديثين، والمعنى من هلك وحرج وحرج قبل قليل، أمران. الأمر الأول أن الإنسان يفر من ظلم العباد، حتى قال بعض السلف: والله لا يفر الإنسان يوم موقف القيامة من أحد إلا ممن يعرفهم، خشية أن يكون قد ظلمهم فيطالبونه وهو يومئذ شحيح بحسناته، لا يريد أن يفرقها. فترى كل ما يرى الإنسان من يعرفه يفر منه، يقول: هذا قابلته في الدنيا، هل ظلمته؟ لو ظلمته لن يذهب ظلمي سدى، سيقتص مني الآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هلك وحرج. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قضية الجمل، يقول في الأولى: شكى إلي قلة العلف وكثرة العمل. قريب منها قوله للآخر: تجيعه وتؤدبه. الإنسان إنك لا تجني من الشوك العنب، في البيت لا يعقل أن يأتي الرجل فيلمز أو يهمز أو يعيب امرأته أمام أبنائها وبناتها، أو يعنفها على كل خطأ، أو يرفع صوتها عليها فيسمعه الخدم والحشم وكل من في البيت، ثم إذا جاء المساء يطالبها بأن تكون في الفراش لينة الخصر كذا كذا، مما يرغبه الرجال في النساء، لا يعقل أن تريدها في فراشك وقد كان ما كان منك في صباحك. على الطرف الآخر لا يقبل أن يأتي معلم لا يسمع منه طلابه إلا الكلم البذيء والنكات القذرة والتكليف الذي لا يطاق والسباب والشتائم، ثم يطالب منهم أن يفتخروا بأنه معلمهم وأن يذكروه في كل موطن وأن ينسبوا ما هم فيه من فضل إليه، محال ولا يستقيم عقلا ولا نقلا. لا يقبل أن يأتي إمام مسجد لا يرأف بالصغير ولا يعرف حقا لكبير الحي ولا لمشايخ الحي ورجالاته، يطيل في صلاته، يكثر في عظاته، يعنف في خطابه، ثم يقول: ما بال الناس لا يجتمعون علي، ما بال الناس لا يحبونني، فسد الناس لا يتعلقون بأئمتهم ولا بخطبائهم. من أين يتعلق بك؟ من أين يتعلقون بك وهذا حالك؟ كذلك لا يقبل من الأب أن يشح على أولاده ولا يسمعهم إلا بغيض القول، ويأتي أمام أقرانهم وإخوانهم وأندادهم ثم يعيرهم بما ليس فيهم ويعنفهم وكأنه يمارس سلطة الأبوة عليهم على الملأ، ثم ينشدهم برا. هم يلزمهم البر، لكن ولو بروا يبرونك بأجسادهم، لا يبرونك بأرواحهم، لا يبرونك بقلوبهم. يؤخذ من هذا كله المثل العربي الشهير الذي حرمه عارفة: إنك لا تجني من الشوك العنب، إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، شكى إلي كثرة العمل وقلة وقلة العلف. من بين أيدينا من العمالة، وهذا ظاهر ولا يمكن جحده، أننا نحملهم ما لا يطيقون ثم نحاسبهم: تغيبت يوم كذا، تأخرت يوم كذا، حتى بعضهم ربما خرج مديونا. من يملكون المؤسسات التجارية والمؤسسات الخاصة، فهم أكثرهم عياذا بالله يتكي على جور النظام، لأن النظام غالبا من كتبه من حرره هم هؤلاء أنفسهم أصحاب المسائل الخاصة، أصحاب القطاع الخاص، ففيه من الظلم على العمال والأجراء في كثير من الشيء الكثير. ثم بعد ذلك

إنما يغتر بالدنيا من لم يرى لله عليه نعمة. والله لقد دخل على عبيد الله بن زياد برأس الحسين وهو يتغدى، والآن يدخل برأس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وللظالم يوم، قطعا للظالم يوم. نعم، نسأل الله عجل بنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم آمين. موقف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الشباب في حجته صلى الله عليه وسلم، تردد هذا كثيرا. الكبير في السن والقدر ثمة أمور يصعب أن يقوم بها، نعم، فحاجته إلى من يكون حوله حسنة، يكون حوله، كان هذا على ضربين في الزمن السابق، مماليك أرقاء يقال لهم غلمان بالجملة، وهؤلاء يشترون، نعم، أو يرثهم الإنسان أو يهدون إليه. والحالة الثانية أناس يصطفيهم لخدمته. فأما الحالة الأولى لا مجال للحديث عنها لأنه لا رق اليوم، لكن الحديث عن الآخرين، عن الشباب. وهؤلاء ذكروا في حجة الوداع في مواطن، منها أنه صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد خلفه وهو ينفر من منى إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، وهو ينفر من عرفة إلى مزدلفة. وكان أسامة يوم ذاك في 18 تقريبا. في صبيحة يوم النحر أردف صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس ابن عمه، وكان قريبا سنه من سن أسامة. إذن هذا أسامة بن زيد كلبي، والفضل بن عباس هاشمي، فلا نقول أردفه للقرابة لأن القرابة غير متأتية في أسامة، لكن الاثنان يجمعهما سن شباب يكونان قريبين منه صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور يعني يبعثهما، يعني يلتقطون الحصى، ثم الأحاديث يقومون على خدمته، يكونون قريبين منه. وهؤلاء الذين يمن الله عليهم بصحبة الأكابر ينبغي عليهم الأدب، ينبغي عليهم تحلي واستشعار صحبة من يعني يصحبون. إذا أمن الله على أحد بصحبة مثلا ولي أمر عظيم، أو بعالم جليل، أو بشيخ فاضل، أو برجل أعمال ذي وقار وعطاء للأمة، فمن الله على أحد من أي أحد من هؤلاء بصحبة هؤلاء أن يعرف القدر. كذلك تأتى صلى الله عليه وسلم بقضية موقف صلى الله عليه وسلم من الشباب، أنه قال لابن عمه عبد الله بن عباس، وكان يومها هذا الحلم، قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على أفخاذنا بني عبد المطلب، وقال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فالتوجيه النبوي يمكن أن يصل باللسان بالصوت، يسمعون منه، لكن بلا شك أن الضرب على أجسادهم بلين ورفق يجعلهم يشعرون بقربه صلى الله عليه وسلم منهم، لأن الضرب هنا ليس ضرب تأديب، إنما ضرب تقريب، يعني بيشعرهم بأنه قريب منهم، وأنه يجمع ما بين كونه ابن عم لهم، لأنه كلهم لأنهم جميعا بني عبد المطلب، ولأنه صلى الله عليه وسلم نبي أمة وأعلم الناس المناسك، وقد قال خذوا عني مناسككم. فالمقصود هنا في المواقف الثلاثة هنا أن الشباب يحتاجون إلى من يكون قريبا منهم. لكن ما الذي يلزم الشاب إذا رزق مثل هذا؟ لا بد أن يعلم أن التأدب يجعلك قريبا ممن هو أكبر منك قدرا وسنا، وأن الذي لا يستطيع أن يضبط كلماته ولا يتريث في خطواته ويستعجل في التساؤل ويلح في المسألة لا يمكن أن يقبل أحد من ذوي الهيئات أن يرافقه. سبحان الله. لأن الإنسان لا يحب أن يحدث على نفسه الشغب. لكن من هذا الأول. الأمر الثاني، أحيانا إذا كان التكليف لا يصادم شرعا فيمكن أن تأتي به ثم تسأل عنه، إن وقع في نفسك شيء عنه، لكن لا يكون الرد بالنفي والتعجب والاستغراب، لأن بعد ذلك لا يصبح للإتيان العمل معنى. لكن ينبغي لمن رزق مصاحبة العلماء والمشايخ وذوي الهيئات أن يكون فطنا مقبولا، كما كان أولئك الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفئة من الشباب في قربهم منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الحالة الثالثة التي ينبغي أن يكون عليهم الهيئة لها دور قدر الإمكان. صحيح أننا نستطيع أن نطالب الشباب بالتخلي عما جرت عادة الشباب أن يلبسوه، لكن في صحبة الأكابر يتشبه الإنسان قدر الإمكان، يتشبه الإنسان قدر الإمكان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا ينبغي للعالم أو لولي الأمر أو لذوي الهيئة أيا كان حاله أن يبالغ في تكليفهم، لأن هذا لا نستطيع أن نخرج الإنسان عن زمنه عن عصره عن سنه، محال. لكن على هذا حقوق وعلى هذا حقوق، ولهذا حق ولهذا حق، فكل يعني لو سدد وقارب لكان أقرب إلى ذلك. العمر مراحل، فإذا فطن الشباب الشاب أنه إذا قدر له أن يستفيد ممن يرافقه يدخره لنفسه ليوم سيكون فيه كهلة. فمن صاحب رجل أعمال مثلا وموفق مسدد فهو يرى يتأمل خطواته طرائقه معاملته للناس، فما كان حسنا أخذ به، وما كان سيئا هو إذا كبر اجتنبه حتى ينجح كما نجح صاحبه. من صاحب عالما، وليس كل من يصحب عالما يريد أن يكون عالما، لكن من صاحب عالما وهو موطن نفسه أن يكون عالما فلا بد أن ينظر لما أقبل الناس على شيخه، ما مواطن القوة في شيخه حتى يتحلى بها إذا كبر. نحن كنا نرى الشيخ عطية مثلا رحمه الله في المدينة، فكان عن نفسي يعني تعجبني فيه شموليته، فلما كتب الله لنا أن نجلس لتعليم الناس كان ما كنت أراه حسنا فيه جعلته في نفسي. فأبحث عن الشمولية في الحديث قدر الإمكان. كذلك إذا رأى منه خطأ أو عيبا ولا بد أن يقع، فلا بد من إغفالها وسترها وعدم الحديث عنها. وإذا أسر إليك سرا أو وقفت منه على شيء لا يحبه فليس أمامك إلا أن كأنك لم تسمع ولم ترى، وإلا لا يصبح الإنسان أهلا لأن يرافق الكبار. أما أن الإنسان كلما ظفر أو وقعت عينه على عيب نشره في الناس، أول ما سيصنعه الناس أنهم لن يقبلوك عندهم، كما حدثت عن عمرو ستحدث عن زيد. فليس عرض من أطعمك بأولى من عرض من لم يطعمك، ما دمت انتهكت الأول باب أولى أن تنتهي كمن ليس له لك على يد. وقد قال المتنبي: وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. والله ليس من خلق الأحرار في شيء أن أحدا يحسن إليك وينعم عليك وهو هذا المحسن لا بد أن يكون منه خطأ، وأنت تسير في الناس لا تحدث إلا عن خطأه. مقابل هذا سيد عبد الرحمن كما لا يخفى على شريف علمك أنه إذا نظر إلى منقبة في شيخه في عالمه في أستاذه في أبيه في أخيه في هذا الذي يرافقه في ولي أمره، هو يعلم أن صاحب المنقبة أصلا لا يمكن أن يحدث بها ولا يمكن أن يطلب من الناس الحديث عنها، لكن يأتي هؤلاء الذين وقفوا عليها يحدثون عنها فينشرها الله بفضل أولئك الأخيار، كما نقل إلينا زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به من مناقبه الطاهرة وعظمة سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك لأن من الإحسان إلى من أحسن إليك أن تحببه إلى الناس، فتذكر مناقبه وما وقفت عليه مما لا يراه الناس، فيكون ذلك حسنا في نشر خيره. حتى نظرة الناس إلى ذلكم الشخص تتغير. يعني أنا أذكر أن أحد الفضلاء الثقات جدا عندي وعند الناس، يعني هذا الثقة حدثني أن الشيخ جابر الأحمد الصباح، سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله تعالى أمير الكويت السابق، كان يستدعيه في قصره ويعطيه أموالا ويقول: هذه أنفقها في سبيل الله، ولا يمر العطاء عبر ما يعرف بمراسم الديوان الأميري، يعني من سمو الشيخ جابر الله غفر الله للشيخ هذا حفظه الله، وهذا يأخذها ينفقها، يقول فإذا نفدت عدت إليه ويعطيني، ولا أحد في الديوان الأميري يعلم، ولا تمر بالطرائق المعهودة، لأن لو كانت عن طريق مثلا مراسم أو شيكات لعلم بها الناس من يسترزق بها من الصحفيين يأتي ينشرها حتى يعرف هذا. ومات الشيخ جابر رحمه الله ونحن نذكرها الآن بعد موته بسنين، لكن الصنيعة التي صنعها ذلكم الرجل الذي حدثني بنفسي عنها هي يقينا يعني مثلا تقدير صالح، محبة صالح لسمو الشيخ جابر أكيد زادت. نعم. لأن ما معنى الحب في الله؟ الحب في الله أنه يزيد إذا علمت أن المحبوب أشد تعظيما لله، هذا المعيار. نعم. وينقص إذا علمت أنه تلبس بمعصية لله، ولا ليس العلاقة الحب في الله أنك تنظر كيف متى أقرضك ومتى لم يقرضك، هذا يقع حب. نعم. صح، مودة وقلادة في عنق الأحرار ما يمكن نفيها ولا إبطالها في الناس، لكن الحب في الله الخالص الصفو هو أنك تحبه لأنك ترى في غالب ظنك فيما هو مشاهد أرسل أمرها إلى الله أنه قريب من الله، هذا معنى الحب في الله. والمقصود وكذلك يحدث عن المشايخ، يحدث عن العلماء، يحدث عن ولاة الأمر، يحدث عن ذوي الفضل، كلما كان الإنسان ينشر الخير بين الناس ويحبب الناس بعضهم في بعض دل هذا على فقهه لمقاصد الشرع. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وهذا لا يكون إلا بإشاعة الخير. أما من يمشي عياذا بالله ولا يبث إلا النقائص، ولا يبث إلا القصور، ولا يبث إلا ما يجلب الضغائن والعدوات، فهذا ولو تحجج بحجج هو لم يفقه بعد مقصود الشر. فضل الشيخ، يعني هناك من ابتلي، يعني نقول الإسلام ابتلي بهؤلاء الشباب الذين يجلسون في مجلس واحد ويصنفون العلماء ويصنفون المشايخ ويصنفون الدعاء الله عز وجل، وهناك المنتديات تكتب وهناك الصحف تكتب إلى ما شابه ذلك. كلمة لهؤلاء الشباب. نحن نسأل الله أولا أن يعفو عنا وعنهم. آمين. ولا نتهمهم إن شاء الله تعالى في نياتهم. نعم. لكن نقول من الآداب النبوية قل خيرا أو اصمت، ثم إن الإنسان قد يكون مصيبا في بعض قوله لكنه يحسن له في نفسه. نعم. معنى أنه قد يكون مصيبا في أن مثلا زيدا من الناس على خطأ في تلك المسألة، وأنا لست ملزما به وإن كان شهيرا معروفا، هذا حق، لكن أن آتي في المجالس وأجعل من هذا الموقف الذي تبين لي ذريعة لأن أقول فيه وأزيد وأبغضه إلى الخلق، ولا أنقل حسنة عنه ولا أذكر منقبة فيه، هذا أقرب إلى العدوان، أقرب إلى الحسد، أقرب إلى البغضاء، وكل هذه نهى الشرع عنها. وما يكتب في الشبكة العنكبوتية جرأ الناس عليها، أن الناس لا يعرفونك، يعني غالب من يكتب لا يعرفون، فهذا عياذا بالله يجرئ الناس على المعاصي كما يجريهم على الرؤيا. هنا تأتي قضية المخافة من الله سبحانه وتعالى، هذه هنا تأتي قضية المخافة الحقة من الله، أن الله يظهر علم الله في من يخافه بالغيب. أما إذا كان عليك رقيب وأحد يدون وأحد يكتب لا تظهر حقيقة الطاعة. نعم. فضل الشيخ، نرجع إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. هناك من ينشغل أيضا بإصلاح الشباب وسلوكيات الشباب، هل هذا أيضا من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا حسن جدا، لكن الساحة نعم أنا لا أستطيع أن أجعل من نفسي حكما عليها، لكن من الدعوة إلى الله قطعا أن يحرص الإنسان على أن تكون أخلاق شباب المسلمين متفقة مع الشر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الداء وذكر الدواء. قال في الداء ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لما ذكر الدواء قال فعليكم بسنتي. فأعان الله من يتصدر لتعليم الشباب وتثقيفهم في زمن كثرت فيه الجماعات والأحزاب والفرق والمناهل والقراءات والفضائيات والرموز والكتاب كثر. ما السبيل؟ تتجنب أعراض المسلمين،

لا أذكر الثالثة الآن. واغفر ذنبي. اللهم يعني هو إذا كان هناك راقي يعني يضع يده على صدر قلب ذلك المبتلى ويقول اللهم اشرح صدره واهدي قلبه واحفظ فرجه. تدور يعني المعاني، لأن هذا ليس كلام تعبدي، كلامنا اجتهادي ليس كلام دعاء. فالمهم الفاظ تكون قريبة من هذا. لأنه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بلفظه، أما نحن نذكر اجتهادات ومعاني. فنحن نقول بالتجربة اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وحصن فرجه. هذه إن شاء الله تعين بإذن الله. وسؤال الله جل وعلا في السر والعلانية وفي السجود بإذن الله يرفع الله به البلاء. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء المدينة المنورة، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم وزادكم علما. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله أيضا، وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم، لكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.